الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث عن هذه الأحداث الجارية التي لا شك مع كل حدث من هذه الأحداث يزداد ألم المؤمن، وبتنزف هذه القلوب دما على تلك الأوضاع، وكذلك على ما يحدث لإخواننا الذي نرتبط بهم بهذه الرابطة القوية ألا وهي رابطة الدين، ليست برابطة عروبة أو برابطة لغة ولا رابطة أراضي، ولكن هي رابطة الإسلام كما هو معلوم. وهذه الراية التي بنلتف حولها، وكذلك أيضا لابد من إظهار ذلك التأسف، وكذلك القيام بالضرب الذي ينبغي على كل مسلم. ما ينبغي أن يكون المسلم مكتف الأيدي، ولكن لابد من العمل، لابد من العمل، ولابد من القيام بالواجب المنوط بالإنسان. لا يتمثل ذلك في مجرد مظاهرات، فعند ذلك يشعر بالراحة والطمأنينة أنه قد أدى ذلك الدور الذي عليه. وكذلك لا يتمثل في اقتصار الإنسان على الدعاء، ويترك الأسباب التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى من أسباب النصر والتمكين. ولذلك نقول أن هناك قضايا أساسية ينبغي للمسلم أن يقوم بإبرازها خاصة في هذه الأوضاع. ويكفي إن كانت هذه محنة، ولكن في ما من محنة إلا وتحمل في طياتها المنح والرحمات، يكفي ذلك الشعور، وأن المسلمين في كل بقاع العالم يتألمون لإخوانهم، وكذلك أيضا ينظرون ما هو العمل الذي ينبغي أن نقوم به لنصرة إخواننا في كل بلاد العالم. لا نقول في هذا الموطن فقط، ولكن في كل بلاد العالم، حيث نرى أن المسلمين أصبحوا الآن في ذلة وفي هوان وفي انكسار، ونرى وكأن قوى الكفر أصبحت هي الظاهرة. فعلى ذلك بينبغي كما بينا أن المسلم لا يقف مكتوف الأيدي، ولكن هناك أعمال ينبغي أن نقوم بها، وينبغي أن تكون إيجابيا. لا تكون هذه الإيجابية كما بينا في مجرد مظاهرات، يشعر الإنسان أنه قد أدى ذلك الواجب الذي عليه، أو في يقتصر على الدعاء فحسب. ولكن كما بينا، أنت مسلم لابد أن تحمل هم الإسلام، ولابد أن تحمل أيضا مسؤولية ذلك الدين. هناك قضايا أساسية، نقول هذه القضايا لو تكلمنا فيها بنتكلم كأنها قضايا نظرية، لا نعلم كيف ننزل هذه القضايا في واقع الحياة. نقول قضايا كثيرة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه، وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتربت عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا منها قضية الولاء والبراء، الولاء والبراء. عندما نتكلم عن هذه القضية قد نأتي بالأدلة على هذه القضية، وأنها قضية بارزة واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نمارس هذه القضية في واقع حياتنا، وكيف نظهر أيضا هذه الممارسة، يعني نظهر هذه القضية إزاي، هذه القضية نمارسها في واقع الحياة، وكيف أيضا نقوم بإبراز هذه القضية. هذه القضية لابد من إبرازها. أنت توالي الأولياء وتعادي الأعداء، هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل، ولكن لابد من البراء من الكفر ومن أهله، ولابد من البراء من هذه الأنظمة العلمانية، ولابد أيضا من البراء من المنافقين ومن أحوالهم، ولابد من إظهار ذلك. ولنا الأسوة والقدوة في إبراهيم عليه السلام كما قص علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، لنا القدوة والأسوة أن إبراهيم عليه السلام يعني نادى في قومه وأيضا أظهر هذه العداوة والبغضاء بينه وبين قومه حتى يؤمنوا بالله وحده. آية إبراهيم عليه السلام يبقى دي مش عبارة عن آية إحنا بنقرأها، ولكن ننظر إلى كيفية تطبيق ذلك الواقع في حياتنا. ولابد من رفع صوت الحق، يعني لابد من رفع صوت الحق. يبقى صوت الحق ما ينبغي أن يكون خافتا، ولكن ينبغي أن يعلو صوت الحق، ولابد أن ينادي بذلك الحق، ولابد من إظهار العداوة والبغضاء بيننا وبين هذه الأنظمة الكفرية، وكذلك إظهار العداوة والبغضاء بيننا وبين المنافقين والبراءة من أحوالهم نحن نقرأ في كتاب الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قلنا داء البراءة العملية من الشرك ومن أهله ليست عبارة عن آيات إحنا حنتلو بها في الصلاة محل هذه الآيات إن إحنا بنقرأ فيها في الصلاة، لا، لابد أن تكون في واقع حياة المسلم، لابد من إظهار العداوة بينه وبين الأنظمة العلمانية التي قامت بتنحيز ذلك الشرع تماما من حياتنا، فنتعلم كيف نكمل هذه الصور في واقع حياتنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله، ولما يوجه ذلك الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب إلى أمته، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كيف يكون ذلك الأمر؟ أنت تحارب في دينك، أنت تحارب في عقيدتك، إذا لابد من إظهار العقيدة ولا بد من إظهار التمسك بهذا الدين، لابد أن نظهر التمسك بهذا الدين. لا تتمسك بذلك الدين وأنت منكسر، ولكن لابد من استعلاء الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيضا قضية أخرى من هذه القضايا التي نحيت تماما من حياة المسلمين، بل وكأن الكلام في هذه القضية أصبح من الجريمة بمكان، بل مجرم الإنسان عندما يتكلم عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وده مظهر من مظاهر الإيمان، هذا مظهر من مظاهر الإيمان. والله تعالى كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. وقلنا الدعاء من أسماء، ولكن يعني هذا الدعاء البعض بيركن إلى الدعاء وكأنه السبب الوحيد، نقول لا، الله تعالى تعبد العباد بأن يعد هذه العدة، نقول من سلاح أو عدة من عدة الحرب، قلنا بالإضافة أن يكلل ذلك بتوفيض الأمر إلى الله والتوكل على الله تبارك وتعالى. نقرأ ذلك في كتاب الله ونتعلم هذا من خلال الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. عد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير، قلنا حق الإعداد الإيمان والإعداد النفسي يعني أصبح أقسي تماما من حياة الإنسان، أصبح قد أقسي تماما من حياة المسلمين. على ذلك نقول لو تكلمنا وكأننا نتكلم في مسألة نظرية، اقرأ الآيات وتمعن في الآيات وانظر إلى هذه الرابطة لكل معالم الدين، كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. انظر يعني انظر إلى هذا التلازم بين معالم الدين، أنت رجل صالح لأنك تعبد الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك هل يقرى العبادة بالمقصود على الصلاة؟ صلاتك تدعوك إلى أن تلتزم بكل معالم الدين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا إن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اقرأ الآيات وهذه الآيات كما بينا ربنا سبحانه وتعالى كما قال رسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى على ذلك نقول كيف انتشر الباطل، كيف نحيت هذه الشريعة؟ نقول يا ترى الشريعة نحيت من حياة المسلمين يعني كدفعة واحدة؟ لا، على مراحل. يبقى على مراحل بالتضرر، وعلى ذلك نرى أن المسلم يسكت على ذلك، لا يقوم بنشر ذلك الدين ولا يقوم بنشر معالم الدين ولا يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. كنت بتحارب في عقيدتك وفي دينك، فعند ذلك لابد من القيام بنشر ذلك الدين. قلنا أن الكفار لهم هدف وبغية، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه بيّن لنا ما هي بغية الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قلنا يكفي هذه الآية، ده الآيات نقول أن نتكلم عن هذه القضية كثيرة جدا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها. أن عندهم جدية في ذلك الأمر، مش مجرد كده يعني عبارة عن دعوة قولية يقولون ذلك باللسان فقط أنهم يحاربون الدين، لا، يجمعون له كل وسيلة من الوسائل التي من خلالها يعني يقومون بإقصاء ذلك الدين من حياة المسلمين وتنحية هذا الدين تماما من حياة المسلمين، وجعل الرجل الدين يبقى أن يمارس هذه الشعائر التعبدية في مكان ألا هو المسجد. أما خارج المسجد فهي حياة مدنية، حياة مدنية متطورة ليس لها علاقة بالدين. فعلى ذلك نقول أين أنت من ذلك؟ أنت تحرف في دينك وفي عقيدتك، فعند ذلك لابد من نشر ذلك الدين، ولابد من القيام بالدعوة لدين الله تبارك وتعالى. لا يقبع الإنسان في مكانه، ولا كذلك ما نتعلمه من دين الله عز وجل ما ينبغي يكون حبيسا في الصدور يموت بموت الإنسان. قلنا من الصحابة رضي الله عنهم لم يتعاملوا مع الدين كما نحن نتعامل، يعني قد يكون عندنا معلومات كثيرة جدا عن دين الله تبارك وتعالى، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زالت حبيسة في الصدور، لم نخرج ذلك إلى الناس، لم نقم بنشر الدعوة لدين الله، لم نقم أيضا عرض هذه السلعة على القوم. نقول أن المسلم أصبح أنه دين، كيف يكون ذلك الأمر؟ يبقى دين عابد لرب سبحانه وتعالى، يصوم النوافل، يقوم الليل، يقرأ القرآن، عنده ورد من الاستغفار والأذكار، وعند ذلك نقول حريص على حضور مجالس العلم، لكن ماذا عمل بما تعلم من كتاب ربه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زال قامعا في مكانه، وما زالت هذه المعلومات حبيسة في صدره. قلنا أين تذهب هذه المعلومات؟ تذهب مع موته، يموت الإنسان ويموت معه ما كان في صدره من تلك المعلومات، لم يقم بنشرها ولم يقم بتوزيعها، ولكن استأثر بهذه المعرفة والمعلومات لنفسه. نقول ما ينبغي، ليست هذه يعني هي حياة المسلم. نقول حياة المسلم حياة جهادية، يبقى نقول أنت تجاهد الشيطان، بتجاهد الهوى، وكذلك بتجاهد أيضا هذه الأفكار الفاسدة. سبب نشر هذه الأفكار الفاسدة نقول أن هناك من اعتمد هذه الأفكار وقام بنشرها، قام على قدم وساق، وبالتالي لم يتعب ولم ينصب، ولكنه مارس ونقول وصل الليل بالنهار في نشر هذه الأفكار. في المقابل يبقى نقول أهل الحق سكتوا عن نشر ذلك الحق أو دفع ذلك الباطل. هذه أفكار فاسدة، كيف انتشرت وكيف وصلت إلى الناس؟ كيف خلعوا الناس من عبادتهم لله تبارك وتعالى؟ كيف خلعوا الناس من هذا الدين ومن تلك الشريعة؟ نقول هذا أمر تدرجي، ده بالتدرج نقول من سنوات طويلة وهم يعملون من أجل ذلك الأمر، من سنوات طويلة. ونقول في المقابل أن أهل الحق نقول يعني علموا الحق ثم سكتوا، يبقى هذه خيانة، نقول هذه خيانة لدين الله تبارك وتعالى، هذه خيانة أن تعلم ذلك الحق ومع ذلك وكأنك تستأثر بذلك الحق لنفسك، وأنت بذلك رجل دين، رجل صالح، لا يصلح ذلك الأمر، لابد أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك. أهل أمة المسلم كما بينا قبل ذلك في مرات عديدة ما ذكره ربعي بن عامر رضي الله عنه. ترجم كيف تكون حياة المسلم؟ نمرت عثنا إخراج العباد من غيرة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى مش عبارة عن كده لفظة والله يعني إحنا بنستحسنها ونتكلم بها في المجامع، لا، دي لابد تكون واقع في حياة المسلمين. يبقى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دي آية من آيات الله تبارك وتعالى. يا ترى عشان احنا الآيات دي نقرأها في المنابر أو في الدروس أو في المحاريب عند الصلاة ودي بقى علاقتنا بعد ذلك تنقطع؟ لا، ده واقع حياة المسلم، هذا واقع حياة المسلم. وبالتالي إن كان يحارب في عقيدته وفي دينه فأنت لابد من حمل هم ذلك الدين والمسؤولية عن ذلك الدين والقيام بنشر ذلك الدين. لا نقول لك أنه ينبغي أن ترقى المنبر ثم تكلم الناس، ولكن نقول نكلم الناس في كل مكان حتى لو كان في الطرقات وكذلك في الشوارع وفي كل مكان في اجتماع الناس. لماذا لم تقم بعرض هذه السلعة؟ لماذا؟ نقول يعني في الأحوال الدنيوية لو كان هناك إنسان يقوم بتوزيع بعض السلع نقول بيستغل هذه المحافل، يستغل هذه التجمعات ثم يقوم بعرض سلعته. نقول يا ترى لماذا يفعل ذلك؟ من أجل جنيهات، قلنا ربحية كده يحققها حتى يتعيش من خلالها. نقول على ذلك إن كنا نريد الآخرة فلا بد من القيام بعرض هذه السلعة. ونقول أنت معك بضاعة لم تبور، بضاعة رائجة، وبالتالي لكن ماذا تفعل؟ نقول لو كان الإنسان عنده بضاعة جيدة ومكث في مكانه ولم يقم بعرض هذه السلعة على الناس كيف يعلمون ذلك؟ كيف يعلمون أن عنده سلعة جيدة؟ نقول أصحاب السلعة الفاسدة يقومون بالانتقال من مكان إلى مكان، وبالتالي نقول سلعة فاسدة رأيناها في أيدي كل الناس كيف انتشرت؟ نقول لأنها قام لها ناس وبالتالي قاموا بتوزيعها وقاموا بترويجها، أما أصحاب السلعة الجيدة فقبعوا في أماكنهم ينتظرون من يأتي إليهم، كحالنا ننتظر من يأتي المسجد حتى نكلمه، لم نقم بنشر ذلك الدين. نقول المسجد يبقى ده المكان الذي نتعلم من خلاله، وبالتالي قمنا بحمل هذه المعلومة فعند ذلك نقوم بنشرها في كل بقاع الأرض، لا نقول في الموت الذي نقتل فيه أو نسكن فيه، ولكن أنت مطالب أن ينشر ذلك الدين في كل بقاع الأرض كما فعلت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نقول أنت لما ننظر كده ونفكر كيف انتشر ذلك الدين، إزاي انتشر؟ يبقى ده كان في بقعة، نقول كذلك وسائل الاتصالات لم تكن بهذه القوة التي نحن عليها، كانوا في بقعة ولكن وصل إلينا الدين، وصل إلى مصر، وصل إلى كل أنحاء الدنيا. كيف وصل ذلك الدين؟ نقول لولا أن هناك رجال تحملوا مسؤولية وعلموا ما هي المهمة الأساسية التي يقومون بها، وبالتالي عند ذلك وصلوا الليل والنهار حتى يقومون بنشر ذلك الحق وضحك ذلك الباطل، خاصة وأنك معك القوة التي لا تغلب. والله تعالى كما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، مهما كانت هذه الإصابات التي تقع في الأمة الإسلامية ما ينبغي أن ننهزم، ما ينبغي. نقول لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بشرنا أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين، وبالتالي إحنا في التعامل نقول يعني ذكرنا أن البعض يعني ظن وصدق هذه العهود والمواثيق التي أجريت بين هذه الأنظمة وبين اليهود، فظن أن الأمر فعلا في سلام والأمر كذا، واستكانت النفوس واطمأنت إلى ذلك الأمر. وبالتالي نقول أنت لم تقرأ في كتاب الله، قرأ في كتاب الله، ولكن نقول القراءة شيء والواقع شيء آخر، اقرأ شيء والتطبيقات عندنا لا معايير أخرى. نقول لماذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود؟ لماذا حدثنا القرآن عن اليهود؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني وتكلم عن نفوس هؤلاء الباطنة، نفوس هؤلاء، وبالتالي لماذا؟ يا ترى عشان تكون معرفة نظرية ولا عشان تكون الممارسات من خلال ما نعلم من كتاب الله تعالى؟ تكون الممارسات من خلال ما نعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. كيف أرى ذلك اليهودي؟ كيف أرى ذلك الكافر؟ أقول لك ما كان في داخلي، أتكلم أنا معك ما كان في داخل ذلك الكافر. كيف علمنا ذلك؟ نقول من رب العباد. الله عز وجل بيّن لنا ما يحملون لنا في داخلهم. يبقى على ذلك احنا لا نرجو بالغيب، ولكن نتكلم من خلال النصوص التي علمناها من الكتاب والسنة. فنشر هذه القضية نقول واجب حتمية على كل إنسان مسلم، وبالتالي نقول ما هو الدور الأساسي أن تقوم به. على ذلك نقول والله نحن نرفض المظاهرات، نرفض كذا، ماذا أنت فعلت؟ يعني لا تهتم بالآخرين، ماذا أنت فعلت؟ هذا عبر بصورة من التعبير، سواء كانت بقى مشروعة أو غير مشروعة، عبر. لا تقف في مكانك وتعترض، هذا فعل كذا وهذا لا يجوز، هذا فعل كذا وهذا لا يجوز، ماذا فعلت أنت؟ ماذا عملنا؟ إيه اللي قدمناه؟ يعني كيف قمنا باستثمار ذلك الوضع وتكلمنا عن دين الله تبارك وتعالى ودعونا الناس إلى التوبة والإنابة إلى ربهم سبحانه وتعالى؟ بينا عور هذه الأنظمة العلمانية التي تحكم فينا بالليل والنهار. لم نبين ذلك الأمر، لم نبين آدي والله سبيل الاستبدال لشريعة الرب سبحانه وتعالى. لم تأتي إلا بذلك الوباء، لم تأتي إلا بذلك الظل والصغار. نبين عند ذلك هذه الحقائق، وبالتالي نقول الناس جمعوا ذلك الشعور، ونقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تجد أن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه محن، ولكن فيها منح، منح يكفي في ذلك هو الشعور الموحد للمسلمين اتجاه هذه الضربات التي توجه الى اخواننا، وكذلك الشعور بنريد نصرة هؤلاء الاخوان. كيف ننصرهم؟ صعب المال او الدعاء او كذا، كل هؤلاء ما ارادوا الى نصرة هؤلاء الاخوان، فماذا قدمت انت لنصر ذلك الدين؟ ونقول ان هي ليست بقضية فرعية، لكن القضية الاساسية قضية الدين، قضية الدين. نقول هذا ليس بالحدث الاوحد، نقول أحداث كثيرة سبقت هذه الأحداث، ولعل أحداث لاحقة تأتي بعد ذلك أيضا، ولكن نقول يعني ماذا قدمت أنت لدين الله تبارك وتعالى؟ يا أيها النبي جاءت الكفار والمنافقين واغلم عليهم. نقول النفاق انتشر والرذائل انتشرت والمعاصي انتشرت، وبالتالي نحن نقف كده ونشخص ونقول كل ذلك من أثار الذنوب والمعاصي. طب ماذا عملت أنت؟ يعني يا ترى احنا سعينا عشان نقلل الشر والفساد، لم نفعل تقليل الشر والفساد. سعينا حتى نصحح مفاهيم الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى وعن خالقهم سبحانه وتعالى، عن كتاب ربهم وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول نقف في موقف المعترض على فعل كذا وكذا، لكن اين الايجابية؟ الايجابية هو انك انت تتقدم وتبين للناس، يعني تبين للناس ذلك الحق، وأن السبب في ذلك هو البعد عن الكتاب والسنة. السبب في ذلك هو نقول هذه الأنظمة التي بها ذلك العوام، التي استبدلت هذه الشريعة بقوانين كانت من تأليف البشر، ما أدت بنا إلا لذلك الذل والهوان. كذلك أيضا نقول في حال الدعاء نحن نحتاج يعني عشان يستجاب الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. العلاقة ما بين المعاملات وكذلك الدعاء، احنا نظن كده طالما رفعنا الاكف للرب سبحانه وتعالى اذا لابد ان تكون استجابة. اطل مطعمك تكون استجابة الدعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل الصبر اشعث اربع يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب، ولكنه مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي من حرام، الا يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف العلاقة ما بين الأمرين، مش نقول الله احنا حياتنا الدنيوية ونفس ذلك بعيدة تماما يبقى عن الدعاء، الدعاء ده شيء وده شيء، لا، ده كلها منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. وبالتالي الحياة الاقتصادية كلها لما تكون مبناها على ذلك الباطل وعلى الربا، نقول عند ذلك أنت ترفع لدين الرب سبحانه وتعالى، أنت تبارز الرب ابتداء، تقلع ابتداء في صلاة الاستسقاء. يبقى قالوا قبل خروج لصلاة الاستسقاء يبقى فيها أولا رد، يبقى التوبة ورد المظالم، رد المظالم، وكذلك التوبة لله الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول الله عايزين الدعاء يستجاب، يبقى عودة الناس ودعوة الناس لهم أن يتخلى الناس عن هذه الأنظمة المحددة لله تعالى ورسوله والمخالفة للكتاب والسنة. قلنا خاصة في هذه الحالة الاقتصادية، الحالة بالعيشة إن لم تطعم بالربا نقول دخان الربا يأتي إليك وأنت قابع في مكانك وفي منزلك. فعلى ذلك نقول الربا منتشر وقالوا الحياة الاقتصادية لا تقام إلا على ذلك الأمر. نقول ده فيها محاربة ومبارزة الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ندعو الرب ونستقبل الرب سبحانه وتعالى الرحمن ونصرة، يعني النصرة على هؤلاء دول. نقول الله إخوان القرى والخنازير، يعني أن لهم أن يعلوا على القوم. نقول دي سنن، سنن اقرأ في السنن، وبالتالي لابد من المراجعة. يبقى الدعاء ده نقول فيه تفويض الأمر للرب سبحانه وتعالى، لكن اقرأ مع الدعاء وأدعو له ما استطعت من قوة ورباط الخيل، وأنت تحرف في دينك، وبالتالي يبقى ماذا قدمت لذلك الدين؟ يبقى ماذا قدمت لذلك الدين؟ كذلك أيضا من القضايا الأساسية اللي أصبحت قضايا نظرية نتكلم فيها بمجمل الكلام، قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإحنا بنقرأ الآيات، لكن الإنسان لم يسعى أن يحقق ذلك في نفسه. الله عز وجل كما بين وذكر أن هذه من الصفات الأساسية للمؤمنين، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مش عبارة عن آيات احنا بنقرأها، يبقى أنا لما بنقرأ الآية دي أسعى أكون من المؤمنين. يبقى من الصفات البارزة للمؤمن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. هذا المؤمن اللي هو يبيع ويشتري مع رب سبحانه وتعالى، ده المؤمن اللي هو بيكون بصورة صحيحة حتى يبايت في سبيل الله، حتى يكون جهاز ذلك الإنسان له الأثر البالغ الفعال، له أثر ونكاية في الأعداء. فالله عز وجل ذكر من صفاتين الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وذكر أنه راكعون ساجدون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون حدود الله. انظر كده منظومة متكاملة، هذه منظومة متكاملة. ففين الأمر عن النهي عن المنكر؟ قد يكون عندنا نوع من أنواع الأمر بالنهي عن المنكر، لكن أين ذلك المعروف؟ كيف يكون البلاء؟ كيف يكون البلاء؟ يقول الله عندما تنكر على المتبرجة ذلك التبرج، عندما تنكر على العصي هذه المعصية، عندما تنكر على المدخن يعني ذلك هذه الفعلة، فعند ذلك نقول ابتداء كيف يكون في بناء؟ الأول في بناء، يعني نقول البناء وبعد ذلك يكون الإنكار. لكن نحن قلنا بهذا الدين بإنكار المنكر، لكن أين ذلك المعروف؟ أين البناء؟ يعني ما تعلمه للناس؟ ما تعلمه؟ قاعدين بنقول والله يا أخوانا ده شرك بالله، الطواف حول القبر ده شرك بالله تبارك وتعالى، عرفوا بالرب سبحانه وتعالى، عرفوا، وبالتالي هنمشي عند هذه المقارنة. عندما أقول له ذلك شرك هيكون أبعد الناس عنه، أبعد الناس، لكن هو لم يشعر. لما يقول هذه معصية للرب سبحانه وتعالى هو لم يتعرف من هو الرب، من هو الإله الذي يفزع إليه عند أمثال هذه المحن، وكذلك يعبد ربه سبحانه وما خلق إلا عبادته. فمن ذلك الرب؟ ما هي صفات الرب؟ يبقى لابد إن إحنا أساسا نعرف الناس بربهم المعبود، حتى إذا قلت له اتق الله كان أبعد الناس عن ذلك الحرام. لكن لا تقول لا اتق الله، لا يترك هذه المحرمات، اتق الله يترك هذه المعاصي، لا يترك هذه المنكرات. قلنا لماذا؟ لأننا لم نبني عنده يعني من هو الرب المعبود، من هو الإله. وبالتالي لو تحركت الإيمانيات داخل النفوس لا وجدنا ذلك يلتزم بطاعة رب سبحانه وتعالى، وأبعد الناس عن معصية الرب سبحانه وتعالى. أمر عرف الله عن المنكر، نقول والله ده ليه ضوابط، كل قضية من القضاء دي لها ضوابط. احنا لما نيجي نتكلم نتكلم عن القضية اجمالا اجمالا، لكن لها ضوابط كيف تطبق. يبقى لو كان عندنا حرص يبقى هتتعلم كيف نطبق ذلك الكلام، نسعى الى يعني كيفية التطبيق، كيف اكون من الامرين بالمعروف من الناهين عن المنكر. وعلى ذلك ايضا تكون من الركع، وايضا ومن يسجدون لله تبارك وتعالى من التائبين المنيبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده كلها صفات، أنت ينبغي أن تجمع كأنها صفة واحدة، كأنها صفة زي ما نقول إنسان مكون من أعضاء، كذلك هذه كأنها صفة المؤمن ولكن مقسمة إلى بنود مقسمة، وبالتالي نحن كل بند من هذه البنود لابد أن نشتمل عليها لأنها كأنها عضو من أعضاء الإنسان، كأنها عضو من أعضاء الإنسان. فعلى ذلك نقول هتأمر المعروف، يبقى لابد أن احنا نتعلم يعني ما هو المعروف وكيف يكون البناء، وحتى نقول أولويات ذلك البناء. هننكر ذلك المنكر، يبقى هناك في ضوابط في قواعد، أنا يتكلمون عن قواعد وضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى على ذلك قلنا لماذا في قواعد قد تنكر ذلك المنكر فتأتي بمنكر أكبر من ذلك المنكر، قد تنهى عن ذلك المنكر فتأتي بمنكر أكبر من ذلك المنكر، قد تأمر معروف فتفوت معروفا أكبر من ذلك المعروف، يبقى لها ضوابط، ومتى يكون إنكار وكيف يكون إنكار وهي المداخل والوسائل والأدوات كل ذلك. يبقى الإنسان لو كان عنده حرص يبقى يسعى أن يكون يعني له مهمة أساسية في دين الله تبارك وتعالى ويتحمل مسؤولية ذلك الدين. لكن إحنا يعني كل الدور اللي بنفعله إن إحنا ممكن بنسمع، ممكن بنسمع، وبالتالي بهنا عرفنا قضية وانتهى، هذه العلاقة بيننا وبينها، فلا أثر لنا في علاقتنا بالناس. لذلك الناس يقولون أنت في سلبية، أنت لأن أنت بتعترض على كذا وكذا، هو بيفعل، ماذا عملت أنت؟ يبقى أول سؤال بيوجه ليك، أنت عملت إيه؟ أنت قدمت للدين إيه؟ أنا والله يعني أقدم الدين يعني هتف وطلع في مظاهرة، ماذا كل ما في الأمر إحنا عندنا النقد فقط. وبالتالي تتهم بالسلبية، تتهم بالسلبية لأنه لا أثر لك في الحياة ولا أثر لك في واقع الناس ولا في واقع المسلمين. وبالتالي دور ذلك هو أنك أنت تسعى إلى مسيرة التصحيح، تصحيح النفس وتعديل وتقديم النفس بالإضافة أيضا إلى دعوة الخلق إلى ذلك الأمر. يبقى بنبين لهم هذه المسائل دي مهمة أساسية للمسلم، وأن خاصة بهذه الأوضاع، وإلا هنجد أن هو لو وقفت الحروب عند ذلك هنقف مع هنقف، وكأننا يعني الحرب متمثلة يبقى في حرب مادية، حرب بالسلاح، نقول لا، ده الحرب الأشد من ذلك هو حرب في العقيدة، حرب في صلب الدين أساسا، وأنت تعرف بذلك، وأن حتى نحية الشريعة وعندما تكلمون عن بعض مسائل الشريعة نقول لا حرق للإنسان، لماذا؟ قلنا لأنه قتلوا عند الإنسان ذلك الأمر، قتل عندهم تماما، وبالتالي لا شعور عندنا. يبقى لما نسمع كده الله في مؤتمر يتكلمون عن توريث المرأة وأنه من العدل أن يكون الرجل كالمرأة، وأن المرأة مغبونة أن تكون على النصف رجل في مسألة الميراث، فعلى ذلك ده غضب لها، يعني على ذلك ده اتهام الرب سبحانه وتعالى، هذا ما فعلته اليهود، يعني ده نفسه أيضا لتتبعون سنة من كان قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا من ينادي بما نادت به اليهود أو يتهم الرب بما اتهمت به اليهود، وقالت اليهود والله مغلوب غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ده قولهم، وبالتالي وقالوا إن الله تعالى أصيب بالتعب بعد ستة أيام، وبالتالي كان ذلك اليوم السابع اللي هو السبت، وبالتالي قالوا لا نعمل في السبت، ده كلامهم، ده كلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى. رأينا من يتكلم ممن يتسب إلى ذلك الدين يتكلم بهذه المفاهيم، وإلا قالوا إن ده غبن للمرأة، هذا ليس بعدل، يتهمون من؟ هي طبعا بيتهموك أنت كمسلم؟ أبدا، ده بيتهم الرب المعبود سبحانه وتعالى، يتهمون الرب المعبود، وعلى ذلك نقول لا حرق، لا بيان لذلك الأمر، نقول على ذلك يتكلمون بما كما تكلم فرعون فقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، نقول نفس المقولة، نجد أن المنافقين يتكلمون بذلك الأمر. قلنا مرة في الحجاب، مرة في الميراث، مرة في كذا، مرة في كذا، قلنا تنحية الدين بالتدرج، بالتدرج تماما، نقول هذه استبدلوا العقوبات الشرعية بالعقوبات من القوانين الوضعية، فأدت بهذه الثمار التي نراها، أدت بالثمار، قلنا على ذلك ده أدت بالفساد، أنت تقول ذلك، لكن هم يقولون أدت بالثمار التي سعوا إلى تحقيقها، هم في سعيهم يحققون هذه الثمار. أنا أقول لنا مفاسد، يعني انتشرت الرذيلة، انتشرت السرقات، انتشرت الزنا، انتشر كذا وكذا، نقول هم كانوا يهدفون إلى ذلك. ما هو ولا يزالون قاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نقول عند ذلك أنت تظن أن الكافر بيحارب المسلم إزاي؟ يبقى عن طريق المنافقين. ولذلك كان التوجيه من رب سبحانه وتعالى جاءوا الكفار والمنافقين تجاه المنافق إزاي؟ يبقى هذا يتكلم عن حجاب المرأة، أن المرأة يعني ما ينبغي أن تقوم بتغطية الشعر، لابد من إظهاره، وده مواطن الجمال إلى غير ذلك. وبالتالي إحنا بنسمع ولا حركة للإنسان ولا غير على دين الله تبارك وتعالى، فيش غير على دين الله تبارك وتعالى. لما بتصب الصحابة قد يقول غير الإنسان لو صب يعني أبا، لكن إن صبت الصحابة فعلى ذلك لا حراك للإنسان. ونجد من يهتف للشيعة ونقول أنهم قد انتصر على اليهود، نقول الله نحن نفرح في أي هزيمة تقع في اليهود، ولكن نحن نؤيد مسألة ولاء وبراء، ولاء وبراء. فكيف من نوالي وممن نتبرى وكيف يكون صور التطبيق؟ وهذه جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونقول الجهاد حتى بجهاد الكلمة، المطلوب جهاد الكلمة. الجهاد احنا صورناه في صورة واحدة، ولكن جهاد الكلمة ابتداء، يعني ألا تقوى على الكلام؟ ما نحن نتكلم بالليل والنهار، ولكن فيما نتكلم؟ نتكلم بالليل والنهار فيما نتكلم، نتكلم في كل شيء إلا الدين، نتكلم في كل شيء، وكأن الدين قد استقر في نفوس الناس ومطبق، وكأن الشريعة مطبقة. نقول على ذلك أين نحن من ذلك؟ أين نحن؟ أين أنت من دين ربك سبحانه وتعالى؟ أين أنت في من الذب عن دين ربك سبحانه وتعالى؟ ومعلوم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يبقى أنت عايزين النصر من رب سبحانه وتعالى، فلتنصر دين الرب سبحانه وتعالى، تقوم بالدور الأساسي. والله عز وجل كما وعد، وعد الله عز وجل لا يتخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنبدل لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه القضية الأساسية، وهذه مقومات النصر والتمكين. إن سعى الإنسان هو يأتي بمقومات أخرى ويقول أنت مضيع لوقتك، أنت مضيع لوقتك، هذه مقومات النصر والتمكين كما اعتمدها ربنا سبحانه وتعالى، كما اعتمدها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ونبدل النوم من بعد خوفهم أمنا. قال الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى هذه المقومات الأساسية كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حنبحث بقى عن مقومات أخرى، نبحث يمينا وشمالا في الأنظمة، نقول على منية أو الأنظمة الباطلة، على ذلك نقول لو اجتمعت هذه الأنظمة وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. هكذا القضية، يقولنا في كلمات معدودة، كلمات معدودة، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى هذه وما النصر الا من عند الله، ازاي نستنطره؟ يبقى لا يستنطر الا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى، بالاعمال ترضي الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك مش المطلوب ان احنا نكون بهذه السلبيه، ولكن لابد ان تكون ايجابيه. لو قلنا الايجابيه ان انت لابد من اظهار القضيه ونشر هذه القضيه، اترك الاعتراضات على الاخرين يعني، والا هتضيعها وتدخل في متاهات. لكن انت امر الناس بالمعروف ونهم عن المنكر، بين لهم قضيه، قل لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، ده أول نداء ورد بترتيب القرآن كده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عودوا إلى الله تبارك وتعالى، توبوا إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يبقى لابد من دعوة الناس لتصحيح المسار، وكذلك أيضا دعوة النفس أولا أن نصحح ذلك المسار. وبالتالي يبقى الإنسان يكون إيجابيا ولا يكون سلبيا، لا تكن قابعا في مكانك، ولا تكن هذه معلومات حديثة في صدرك تموت بموتك، ولكن كن بنشيئة. قلنا لو أتيت بإنسان واحد وتكلمه عن القضية، تعلمه أمر ذلك الدين، عند ذلك نقول أنت تفت في عضد الباطل. يبقى نقوم بتكسير وتحطيم الباطل، كيف نحطمه؟ يبقى نقول عند ذلك بالتضرر، قلنا والله يبقى لما هتعلم الإنسان يبقى أنت أخرجته من الباطل، ده علم الإنسان أخرجه من الباطل، وهكذا ويعني وهكذا. يبقى ده يعني مهمة أساسية ينبغي أن يقوم بها الإنسان، وينبغي أن احنا لما نوصف أو نشخص أي قضية يبقى لا تشخص إلا بالرجوع للكتاب والسنة، إلا بالرجوع للكتاب والسنة. الكتاب والسنة ده مش عشان والله احنا نتدرس ذلك فيما بيننا ثم تكون معلومة حبيس الصدر؟ لا، ده احنا بندرس التطبيق، ندرس ايضا لنشر ذلك الدين. والا نجد ان من اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ ان يكون اوعى من سنة. دي من اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي من اخر الوصايا، يبقى نقول على ذلك لو نسى الانسان الكلام الاول مش هينسى اخر كلام. يبقى قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يفارق الدنيا، فعلى ذلك انا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب المبلغ ان يكون اوعى من سمع، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما نعتمد ده كمنهج حياة، منهج فعلا عملي، هنجد الامر يختلف تماما، يختلف تماما. فنحن لابد من نشر ذلك الدين بين الناس، ولابد من تعليم الناس، ولابد من رفع ثقافة الناس الدينية، ودعوة الناس الى التوبة الى الله تبارك وتعالى، وتعريف الناس بربهم. نقول اهم قضية هو ان تعرف الناس بربهم المعبود سبحانه، من يعبدون، من الذي خلقنا، ومن الذي نعبده. ادي صفات القرآن كله بتتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، والسنة ايضا تكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. فينقص ذلك ان احنا نعلم الناس من هو الرب المعبود الذي امرنا بالصلاة، وامرنا بالحجاب، وامرنا بترك المنكرات، وامرنا بفعل الطاعات. يبقى تعريف الناس بربهم، قلنا لو كانت هذه المعرفة نزلت في القلب لرأينا الناس يندفعون يمتثلون ما أمر الله تعالى به من طاعة، ويقنعون عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى من معصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.